بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه من الله بعد. قال باب بنية الفعل مجرد التصاريح. باب بنية الفعل مجرد التصاريح. والأبنية المقصود بها إيش؟ الأوزان. الأوزان هيئة الكلمة التي يمكن أن يشاركها في غيرها، يعني وزنها. مثل رجل، أي رجل وعضد، رجل عيش وعضد، يعني تشاركها فيها غيرها. الكلمة الأولى على وزن فعل، الثانية على وزن فعل. هذه الأبنية يعني الأوزان. الأوزان. قال باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. وقوله المجرد أي ما جميع ما كانت جميع حروفه أصول، هذا مجرد. أو قل ما حروفه أصول كلها، هذا يسمى مجرد. وتصاريفه، تصاريف المجرد هو ماذا؟ هو يعني مثلا الفعل، يعني حركة العين في الماضي وحركة العين في المضارع، هذا الذي التصاريف التي تعد. وإلا في الفعل المجرد كم أوزانه؟ أربعة. فعلل هذا في الرباعي، وفعل مثل علم، وفعل مثل ضرب، وفعل مثل كرم، أربعة. لكن الماضي الثلاثي المجرد له مع مضارعه مع عين مع حركة عين المضارع ست حالات. فمثلا فعل تأتي ماذا؟ فعل يأتي مضارعها مفتوح ومكسور. طيب فعل، هذه فعل يأتي مضارعها على يفعل، ويأتي على يفعل، ويأتي على يفعل. طيب هذه ما هي؟ فعل مضارعها مثلث، وليس كل فعل مثلث، أفعال مثلثة قليلة، لكن بعض أفعالها تأتي على فعل يفعل، وبعضها فعل يفعل، وبعضها فعل يفعل على أسباب. طيب وفعل يأتي مضارعه ماذا؟ مفتوح قياسا يفعل، أو مكسور شذوذا يفعل. كم صارت هذه؟ ثلاثة. وهذا اثنان، كم صارت؟ خمسة. خمسة وفعل، فعل لا يأتي مضارعه إلا على وزن واحد يفعل، يفعل ولم يشد عنه إلا فعل واحد، أي فعل يفعل. فكم أبواب إذن؟ ستة. هذا الذي يختلف. أما دحرج دفعل لا مضارعه يفعل، ما في اختلاف، ما في اختلاف. قال وتصاريفه، هذه هي التصاريف. قال ألا، قال الشارح والمراد بالأبنية كونه رباعيا أو ثلاثيا. قال والمجرد ما حروفه أصول كلها. وسيأتي باب المزيد منه إن شاء الله تعالى، المزيد ما كان بعض حروفه زائدة على الأصول، أتى عليه المزيد. قال وبالتصاريف اختلاف أحواله من ضمي عين مضارعه وكسرها وفتحها، هذا هو. فتكون كما الأبواب، أبوابه الأساسية ستة، وتأتي لها عيش مداخلات، مداخلات. قد يأتي الفعل مثلا مثلث العين في الماضي، وقد يكون مثنى العين في الماضي، هذا يأتي تداخلات. قال أما الأبنية فأشار إليها بقوله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي مكسور عين أو على فعل. إذا قوله الفعل ذو التجريد يأتي بفعل لا أو فعل أو مكسور عين أو على فعل. الفعل ذو التجريد يأتي مكسور عين أو على فعل أو على أو فعل أو يأتي على فعل أو بفعل. إذن بفعل ماذا ستكون؟ حال مقدم. الفعل التجريدي يأتي بفعل له. قال أي الفعل المجرد يأتي رباعيا على وزن فعل له وثلاثيا على وزن فعل بضم العين أو فعل بكسرها أو فعل بفتحها. فالفعل مبتدأ وذو التجريد نعته وذو التجريد نعته نعت ذو. هذا التقرير نعته. قال ويأتي خبره يأتي خبر جملة خبر وبفعل لا في موضع الحال لأن الجمل بعد المعارف أحوال. وقبل وقبل يعني ماذا حال من فاعل يأتي. قال فعل في موضع الحال متقدم من فاعل يأتي المستتر يأتي هو ضمير مستتر جوازاً تقديره هو. قال وكذا مكسور ومكسور عين أيضا حال أو على فعل حالان منه. إذن هذه فائدة أن الحال إيش قد تتعدد. يقولون الحال عبارة عن حكم كالخبر والأحكام تتعدد على محكوم وعلى محكوم عليه واحد والأخبار تتعدد عن مبتدأ والأحوال تتعدد عن صاحبها. لماذا؟ لأن الخبر والحال من الأحكام والأحكام يجوز تعددها على محكوم عليه واحد. قال مبحث لازم. قال مثال الرباعي لازما يعني مبحث الفعل الرباعي اللازم هكذا يكون عنوانه مبحث الفعل الرباعي اللازم. قال مثال الرباعي لازما حشرج أي غرغر وتردد نفسه عند الموت أي غرغر وتردد نفسه عند الموت. أيضا غرغرة يعتبر ماذا؟ فعل يعتبر مثال. يعني حشرجة وغرغرة يعتبر مثالا. قال وفرشح أي قاعد مسترخيا ودربخ أي طاطا رأسه ومد ظهره. قل دربخ زيد طاطا رأسه ومد ظهره يعني مشى على وجهه. قال وعربد أساء خلقه على نديمه. نديم الذي يجلس معه على شرابه أساء خلقه معه يقال عربد. عربد أساء خلقه على نديم. والنديم ما المقصود به هنا؟ المجالس على الشراب. المجالس على الشراب. قال وقربز الرجل وقرمز أي انقبض واجتمع. عندنا زيادة ذهب قربز الرجل ذهب وقرمز أيضا أي انقبض واجتمع وكلاهما بمعنى واحد فهذه ذهب زيادة. قربزا وقرمزا أيضا أين قضى. قال قال وكرفس أي مشى مشية المقيم. أي بعض النسخ سقط منها أي أي مشى مشية المقيم. قال وكرفس أي مشى مشية المقيد. قال وقرفط في مشيه قارب خطوة قارب الخطو. والقرفطة المشي بإسراع مع تقارب الخطوة. المشي بإسراع مع تقارب الخطوة. قال قرفط مشي قارب خطوة. قال وخضرف طيب. قال وخضرف أسرع خضرف أسرع. قال ومنه الخضروف. قال الذي يديره الصبي الذي يديره الصبي بخيط فيسمع له دوي. يعني هو عبارة اللعبة عند الأطفال يعني يديرونها فيسمع لها صوت بيديهم. وهي في شعر امرؤ القيس. قال امرؤ القيس كاء وخضروف الصبي في معلقته. قال من الخضروف الذي يديره الصبي بخيط فيسمع له دوي. قال وقرقف ارتعد. قال ومنه سميت الخمر الذي ترعد صاحبها الذي ترعد شاربها قرقفاء قرقفاء. قال لا ترعى صاحبها قرقفاء. قال وخربق بعضها سقط من بعض النسخ. قال وخربق في مشيه خبط خبط في مشيه. خبط في مشيه قد تطلق أيضا عن السرعة. قال وعملق عملق في كلامه تعمق تعمق. قال وبهدل خف وأسرع. بهدل بعض النسخ بالذال بهدل. قال وخز على الضبع عرق عرق. قال وعنقل الرجل عنقل الرجل بالنون ثقل عليه النهوض لعظم بطنه. ويقال أيضا عسكلة وعسكلة معناه ثقل عليه النهوض من هرم أو علة أو علة. فهما فعلان فهما فعلان. إذا قلت عنقل يعني ثقل عليه النهوض لعظم بطنه. وإذا قلت عثكل يعني عظم عليه ثقل عليه النهوض من هرم أو مرض من هرم أو علة. قال وبرشم وبرشم وقم وأظهر الحزن. قال وبرطم برطم عبس وجهه غضبا برطم. والفعل الرباعي ما هو مصدره؟ فعل له. مصدره ايش؟ فعل له. واسم الفاعل منه فعل، اسم الفعل منه فعل، والمضارع منه يفعل، مضارع منه يفعل. هذه الذي يرتب الافعال يرتبها على هذا. وفعلان، فعلان هذا مصدر مسموع في الرباعي الصحيح. طيب وفي الرباعي الثنائي، في الثنائي المكرر مثل وسوسة، هذا مسموع فعلان، يعني يكون مقيس في الثنائي المكرر مثل وسوسة. وفي غير الثنائي المصدر فعل له، وفعلان مسموع. إذن مع الرباعي بالنسبة للمصدر ينقسم إلى قسمين: ثنائي مكرر مثل وسوسة مصدره فعلان، والمسموع منه فعل له، مصدره القياسي فعلان. وعندنا مثل دحرجة، دحرجة هذا فعل رباعي ليس من الثنائيات، فعل رباعي غير ثنائي مكرر. ما ليس ثنائي مكرر مصدره فعل له، وفعل مسموع فيه. هذا هو. قال: وحضرم، وحضرم لحن في كلامه، وحضرم لحن في كلامه. قال: ولعثم توقف في كلامه. وهضرم أسرع في هذا، وهضرم فيه أسرع، هضرم فيه، هضرم في الكلام، هضرم في كلامه أسرع. وهضرم فيه الهي يعود على الكلام أسرع. قال: وبردنا، ما معنى بردنا؟ قهر وغلب، قهر وغلب. طيب قهر وغلب. قال: وهينما، هينما أخفى صوته، هينما، هينما صوت الخفي، هينما كما في الحديث، حديث الدجال. قال: وله عيش هينما، هينما صوت خفي، ابن صياد، حديث ابن صياد. وله هينما. قال: وهينما أخفى صوته، وهيمن على الدعاء أمن، هيمن على الدعاء أمن. طيب هيمن على الدعاء أمن، يعني معناها أمن على الدعاء. طيب وهيمن على الدعاء أمن، هنا فائدة. قال أبو عبيدة: لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ، إلا أربعة ألفاظ: مبيطر، مبيطر. والبطر ما هو؟ الشق. والمبيطر هو معالق الدواب. ومسيطر من سيطرة، استعليهم من سيطرة. وهيمنة للمهيمن. طيب هيمنة في معنى. قال: ومبيقر، ومبيقر، بيقر، بيقر بمعنى ايش؟ هلك. طيب هذه كم الفاظ؟ قال: الا اربعه الفاظ: مبيقر، ومسيطر، ومهيمن، وبيقر. انتهى كلامه. انظر فتح الباري المجلة الثامنة صفحة 280، المجلة الثامنة صفحة 280. من طبع السلفية. مجلة الثامن صفحة 280 طبع السلفية. قال ومثاله معدة. مثاله معدة. هذا ماذا ينعن له؟ مبحث الفعل الرباعي المعدة. الفعل الرباعي المعدة. قال ومثاله معدة قرضبه. وما معنى يا أخو معدة؟ ما معنى معدة؟ ينصب فعل به. وما معنى لازم؟ يكتفي برفع الفاعل ولا ينصب فعل به؟ لازم. قال مثل معد قرضبه. قرضبه قطعه. ومنه سمي السيف قرضابا. ومنه سمي السيف قرضابا. القرضاب من اسماء السيف لانه قاطع. قال وقرطبه. وقرطبه صرعه. طيب قال هذه جارين بعض النسخ. وقرطبه صرعه جارين بعض النسخ. طيب قال وخرفق عيشه. خرفق عيشه واستعه. وخزرقت الشاة جمعتها. الله الله أعلم. الشاء يعني الشاء جمع شاء جمعها. طيب قال وخرفق عيشه واستعه. عندنا في النسخة عيشه ودحرقه. هذه زيادات من بعض النسخ. قال ودحرقه فتدحرق. قلبه في حدور. قلبه في حدور. وفلطحه وفلطحه عرضه. وهو فلطح. قال ودحرقه فتدحرق في حدور. نقلبه في حدور. قال وفلطحه عرضه فهو فرطح. ما بالراء. في بعض النسخ باللام. قال وكردحه يعني معنى دحرية. قال وكردحه دحريه. قال وبعثره فتشه. ومن قول الله عز وجل ماذا؟ وبعثره ما في القبور. قال وكذا بحثره فتشه. قال وجحدره. جحدره دحريه. ودعثره هدمه. وعركسه جمع بعضه على بعض. عركسه جمع بعضه على بعض. قال وكردسه جمع يديه ورجليه. جمع يديه ورجليه. قال وبرقش كلامه. خلطه. وقرفصه شد رجليه ويديه. شد رجليه ويديه. أو شد يديه ويديه. قال شد يديه ورجليه. منه جلسة القرفصاء. جلسة إذا رأيت فعلة فماذا يريد بها العرب؟ الهيئة. وإذا رأيت فعلة فالمراد بها المرة، مثلا جلسة أي واحدة، وجلسة أي هيئة الجلوس. قال جلسة القرفصاء أي هيئة من هيئة الجلوس. قال وقرمط كتابته، وقرمط كتابته. ما معنى قرمط كتابته؟ أدق حروفها وشرجعه، شرجعه طوله، ما معنى الشرجع؟ الطويل. قال ومنه سميت النعش شرجعا، شرجع اسم من اسم النعش كجعفر. قال وكرسف الدابة قيدها، وكرسف الدابة قيدها، فضيق عليها، ضيق عليها. قال ومنه سمي الكرسف وهو القطر، قيل يعني قبل تحليقه، يعني قبل ايش؟ قبل حليقه، قبل يعني حصده، لان حصد القطر يسمى ايش؟ حليق. وقطف يعني ما كان من ثمار الذرة وهكذا يسمى ماذا؟ صرام. صرام أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، صارمين. لكن القطر يسمى حلق القطر، أي حصده. قال قبل حليقه، حليقه تداخل حباته. قال وكرنفه قطع أطرافه، ودعفق الماء. ما معنى دعفق الماء؟ صبه كثيرا. قال وشبرق اللحم وشربقه أيضا، قطعه صغارا، قطعه صغارا. قال ورعبل اللحم قطعه كبارا، تجد شربق وشبرق ورعبل كلها في اللحم. قال وعبهل الإبل، عبهل الإبل أهملها، أهملها. قال وغربل الدقيقة، ما معنى غربل الدقيقة؟ نخله، خله. ومنه يأتي على الناس زمانا يغربل الناس فيه غربلة، غربلة. والغربال إذا كان كبيرا، إذا كان كبيرا فيسمى غربال، وإذا كان صغيرا سمى منخل، سمى منخل. والغربال الصغير يستخدم لمن؟ آلة، آلة لنخل الدقيق، لنخل كذا، للحاجة، هي صغير. إذن فرق بين غربال وإيش؟ ومنخل، كلاهما للنخل، إلا أنه إذا كان عظيما سمي غربال، استخدم في أغراض أكبر. وإذا كان عبارة عن آلة في البيت لنخل الدقيق أو شيء في البيت سمى منخل. قال وغربل الدقيق نخله، نخله. وآلة النخل إذا كانت صغيرة منخل، إذا كانت كبيرة غربان. قال ونعثل الشيء، ما معنى نعثل الشيء؟ فرقه، فنازل الشيخ الرقم قال فرق وحرقم حرقم الإبل. ما معنى حرقم الإبل؟ جمعها حرقم الإبل جمعها ويحرنقم اجتمع. وذات مرة حصل لعيسى بن عمر وكان يحب التقاهر في الكلام أنه سقط فاستغرق من فوق دابته فحصل له يعني شيء من أثر السقوط فاجتمع الناس عليه فقال لهم ما لكم تكاكتم علي كتكاكؤكم على ذي جنة إفراق عيوب. فقعدوا بدل أن يساعدوه ويقيموه قعدوا يسمعون كلامه ويضحكون. وعيسى بن عمر صاحب طرائف ومن أراد المزيد من ذلك انظر إلى ترجمته فيها شيء من هذا كثير. قال وحرقم الإبل رد بعضها على بعض يعني جمعها ولهذمه قطعه. قال فهذه 50 مثالا في نسخة بدل نعثل الشيء فرقه بعثرة هذه قد تقدمت وبعثره فتشه بعثره فتشه. قال تنبيه قال بالتسهيل وقد يصاغ الفعل الرباعي من اسم الرباعي من اسم ايش رباعي. قال يعمل لمسماه هذا الغرض الاول يعمل لمسماه هذا الغرض الاول او لمحاكاته هذا الثاني او لجعله في شيء ثالث او لاصابته هذا الرابع او لاصابه به الخامس او لاظهاره السادس. كما الان يعني يؤخذ الفعل الرباعي من اسم الرباعي لكم أغراض؟ لستة من الأغراض. هذه ينضي ماذا ركز عليها؟ إما أن يعمل لمسمى هذا واحد أو لمحاكاته اثنين أو لجعله في شيء ثلاثة أو لإصابته أربعة أو لإصابة بخمسة أو لإظهاره ستة. قال انتهى. أي من أقسام الرباعي الفعل الرباعي أي من أقسام الفعل الرباعي قسم مشتقا من أسماء الأعيان للمقاصد التي ذكرها وليس لها مادة أصلية. ما معنى ليس لها مادة أصلية؟ ليس لها مصدر. ليس لها إيش؟ مصدر تعود إليه وإنما مأخوذ من أسماء الأعيان. قال فمعرفة هذا القسم متوقفة على معرفة تلك الأسماء الرباعية وقال والأسماء الرباعية 5 أوزان مشهورة سيذكرها ثم سيذكر ماذا من كل وزن عيش الأسماء الرباعية الموجودة فيه ثم يذكر ماذا ثم يطبق عليها ماذا الستة الأمور هذه. يسرد أولا الأسماء وقد ذكر أغلب الأسماء الرباعية المرتجلة ذكرها هنا وهي حول 50 مثالا أو كذا. طيب إن شاء الله إلى هنا. جزاكم الله.